ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الزكي النقي الطيب المبارك، وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ثم نتابع في مجالسنا هذه الحلقات المباركات في موضوع رياض العلم في القرآن الكريم. وقد انتهت بنا هذه المجالس المباركة إلى قصة طالوت، حيث عينه الله عز وجل ملكا على بني إسرائيل في فترة من فترات حياتهم، وذلك عندما أحسوا بالخذلان وأحسوا بالذل والهوان وأحسوا بأنهم قد اضطهدوا وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق وتركوا أموالهم وتركوا أولادهم. فلما جاء التعيين من الله لهذا الملك الصالح الذي هو طالوت، اعترضوا على تعيينه. بماذا اعترضوا على تعيينه؟ اعترضوا على تعيينه بما رسم في أذهانهم وفي قلوبهم وعقولهم من أن المعيار الذي به يصير الإنسان قائدا وإماما وملكا هو المال. ومتى كان المال معيارا للقيادة والريادة؟ متى كان المال معيارا للقيادة والريادة؟ لم يكن المال في يوم من الأيام معيارا ولا ميزانا لتعيين القيادة أو الريادة أبدا. لأن المال قد يوجد في يد الصالح وفي يد الطالح، وقد يوجد في يد العاقل وفي يد غير العاقل، في يد المؤمن وفي يد غير المؤمن. فالمال ما هو إلا ابتلاء من الله عز وجل يبتلي به العباد. ثم ذكر الله عز وجل على لسان هذا النبي الذي أخبرهم بتعيين الملك طالوت بأن معيار القيادة والريادة والسيادة والملك صفتان لا ثالث لهما. الصفة الأولى صفة الأمانة، والصفة الثانية صفة القوة. صفة الأمانة وصفة القوة، قال الله عز وجل في حق سيدنا موسى على لسان ابنة شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله على لسان ذلك العفريت من الجن حين طلب سليمان عليه السلام أن يأتوه بعرش بلقيس في أقرب وقت، قال أنا آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إذن معيار القيادة والريادة والمسؤولية في الأمة هما القوة والأمانة، وهما المذكوران هنا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة في العلم، والعلم هنا يشمل الأمانة، وبسطة في الجسم، ذلك لأن القيادة في هذا المكان هي قيادة عسكرية، والقيادة العسكرية تحتاج إلى قوة بدنية، لأن القوة في كل موطن بحسبه. القوة في كل موطن بحسبه، مثلا في باب الحرب وفي باب العسكرية المطلوب هنا في القوة قوة الجسد وقوة الجسم، ومثلا في باب المسؤولية التي تتعلق بالمال ينبغي أن تكون القوة هنا قوة عقل وذكاء وفطنة، لأن المطلوب في قوة المال المسؤولية المالية، نوكل المسؤولية المالية لمن له قوة بمعرفة الحساب وبمعرفة المال وبمعرفة المصارف وبمعرفة الإنتاج إلى آخره. فإذا القوة في كل موطن بحسبه، ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يبحث عن القوة التي تناسب المقام الذي يريده، ويضيف إليه الأمانة التي ذكرته. وكان رضي الله عنه يشكو من عدم اجتماع الصفتين، أي قلما تجتمع القوة والأمانة، فكان يقول رضي الله عنه: إني لأشكو من ضعف الثقة، من ضعف الثقة وجلد الفاجر، يجد الثقة ولكن يجده ضعيفا، وجلد الفاجر يجد القوة ولكن يجد معها الفجور. إذا كان سيدنا عمر يشكو في زمنه من اجتماع الصفتين في شخص واحد، فكيف بالأزمنة التي بعده، وكيف بزمننا هذا؟ لكن المسألة تحتاج إلى اجتهاد، إلى اجتهاد نسبي. ولذلك سيدنا عمر عندما أراد مرة أن يختار قائدا للجيش، قائدا لجيش كان يريد أن يوجهه إلى منطقة تسمى بنهاوند، وكانت معركة قوية شديدة عظيمة حاسمة، تحتاج إلى قائد حربي قد جمعت فيه القوة الجسدية والبسطة في الجسم، ووجدت فيه كذلك قوة الأمانة وقوة الصدق والإخلاص. فإلى أين ذهب سيدنا عمر ليختار هذا القائد؟ هل سيذهب ليختاره في الأندية، في المقاهي؟ ولم تكن عندهم مقاهي، إنما ذهب لبيت الله ليختار من بيت الله قائدا يقود عباد الله للشهادة في سبيل الله، ليحقق الله على يديه نصرة الإسلام والمسلمين. ذهب إلى بيت من بيوت الله في وقت لا يوجد فيه إلا من يتعامل مع الله، ولم يذهب إلى المسجد في وقت صلاة الظهر أو في وقت صلاة العصر أو في وقت صلاة المغرب، لأن الكل يأتي هنا، لكن ذهب في وقت لا يوجد فيه إلا عبد مخلص يتهجد بالقرآن مع الله حيث لا يراه أحد إلا الله. فإذا به يجد رجلا عجيبا، رجلا جاء إلى بيت الله حيث لا يوجد فيه أحد ليراه، إنما يراه الله جل جلاله لأنه يريد أن يتعامل مع الله، يريد أن يتعامل مع ربه. دخل سيدنا عمر المسجد ووجد الرجل قائما راكعا ساجدا في سترة وفي خفاء لا يعلم حاله إلا الذي يعلم السر وما أخفى، إلا الذي يعلم السر والنجوى، وإلا الذي يعلم أسرار العباد. فلما سلم من صلاته قال: يا فلان، إني أريد أن أسند إليك مهمة، إني أريد أن أسند إليك مهمة من مهام المسلمين. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تسند إلي مهمة مالية فأناشدك الله أن تعفيني منها، وإن كنت تريد أن تسند إلي مهمة أنال فيها الشهادة في سبيل الله فأناشدك الله أن لا تحرمني منها. الرجل يفر ويهرب من المسؤولية المالية، من المسؤولية الاجتماعية، ويطلب مسؤولية ينال بها الشهادة في سبيل الله. يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن توليني ولاية فيها المال فأناشدك الله أن تعفيني منها، وإن كنت تريد أن توليني ولاية أنال بها الشهادة في سبيل الله فأناشدك الله ألا تحرمني منها. إن هذا الرجل يتعامل مع الله جل وعلا. انظروا إلى القلوب كيف تتصل. الله عز وجل يجمع هذه القلوب على محبته. سيدنا عمر قادم يبحث عن رجل يريد أن يوليه قيادة فيها الجهاد في سبيل الله، قيادة الجهاد، والرجل أيضا قلبه مع الجهاد. أمير المؤمنين يبحث عن مجاهد مخلص لله، والرجل المختفي عن أنظار الناس وعن أعين الناس كذلك يطلب المسألة، فاجتمع القلبان معا في الهدف الواحد، هدفهما واحد، كل واحد يسعى إلى هذا الهدف، هذا يسعى إلى هذا الهدف، وهو حماية بيضة الإسلام وإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة الإسلام. وأمير المؤمنين يبحث عن ذلك، فالتقى القلبان على شيء واحد، وهكذا القلوب المتعاملة مع الله. فقال سيدنا عمر: والله إنما جئت من أجل هذا، هذا الذي تطلبه والذي جئت من أجله، لا أوليك مسؤولية مالية ولا مسؤولية اجتماعية، وإنما أريد أن أوليك أمانة ومسؤولية تنال بها هدفك المنشود، وتنال بها ما تهواه. ماذا يهوى هذا الرجل؟ يهوى أن يموت شهيدا في سبيل الله، تلك هي هوايته. الناس عندهم هوايات، هواية هؤلاء القوم أن ينالوا الشهادة في سبيل الله وأن يدخلوا إلى الآخرة من أشرف أبوابها. ما هو أشرف أبواب الآخرة؟ أشرف أبواب الآخرة أن تدخل من باب الشهادة في سبيل الله. قال الله في هذا الباب: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله جل جلاله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياة الشهداء، حياة حقيقية ليست حياة وهمية ولا حياة خيالية، إنها حياة حقيقية عند مولاهم، أحياء لكن عند الله، ليس عند فلان ولا عند فلان، لا، ليس عند البشر، إنما حياتهم عند الله. تصور أن تكون حياة الشهيد عند مولاه، كيف تكون هذه الحياة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخرج هذا الرجل الصالح الذي يطلب الشهادة في سبيل الله وقاد الجيوش الإسلامية إلى معركة نهاوند، وقبل أن يدخل إلى المعركة وقف مع الجيش وقال لهم: إني داع فأمنوا. قبل أن يخوض المعركة دعا وقال للجيش: إني داع فأمنوا. فدعا الدعوة الأولى فقال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك في هذه المعركة. فسأل الشهادة أولا لنفسه: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك. يسأل الشهادة في سبيل الله ولا يريد أن يعود إلى حياته الطبيعية. دعوة الثانية قال: اللهم انصر عبادك في هذا اليوم. دعا بدعوتين صالحتين فأمن الجيش على دعوتيه، وكان الكفار قد تحصنوا بحصونهم وكانوا عددا هائلا وعندهم من الأسلحة الفتاكة ما ليس عند المسلمين، فجرد من الجيش تجريدة لتناوش القوم في حصونهم فيخرجون، تناوشهم فقط فيخرجون. ثم جعل الجيش كامنا، جعل من الجيش كوامن، فإذا خرج أولئك يتبعون هذه الجريدة، إذا خرج الجيش يتبعهم يجد الجيش الكافر جيش المسلمين قد اختبأ لهم واختفى لهم فيأخذهم على غرة. وكذلك وقع الأمر، فانطلقت هذه التجريدة إلى الكفار وهم محصنون في حصونهم فناوشوهم، فخرج جيش الكفار يطارد هذه التجريدة، وبينما جيش الكفار يطارد التجريدة إذا بجيش المسلمين قد كمن لهم فأخذهم على غرة، فنصر الله الجيش المسلم في ذلك اليوم. وأما هذا الرجل الذي اسمه القعقاع فقد استشهد في المعركة، فاستجاب الله دعوته، استجاب الله دعوته ليقبله ربه شهيدا، واستجاب الله دعوته لينصر جيش المسلمين وليعلي كلمته سبحانه وتعالى. فانتصر المسلمون في هذه المعركة العظيمة وهي معركة نهاوند التي سميت بالمكان الذي وقعت فيه. إذن القيادة هنا مبنية على صفتين في هذا المقام القرآني، وزاده بسطة في العلم وفي الجسم. ثم وعدنا في المجلس الذي سبق أن نذكر العلامة التي أيد الله تعالى بها ملك طالوت. هناك علامة ربانية وآية من آيات الله أيد الله بها هذا الرجل حتى تكون هذه العلامة آية ومعجزة أو كرامة، لأنه ما وقع للأولياء من خوارق العادات يسمى كرامة، وما وقع للأنبياء والمرسلين يسمى معجزة، وما وقع للفجار والفساق يسمى استدراجا. خارق العادة هو الذي يخرق العادة الجارية في الكون. إذا رأيت شيئا قد خرق عادة الله الجارية في الكون فلا يخرج عن أصناف ثلاثة: ما كان للأنبياء سمي معجزة، أي ما أجرى الله على يد الأنبياء من خوارق العادات يسمى معجزة، وما أجرى الله من الخوارق على يد الأولياء يسمى كرامة، وما جرى على يد السفهاء والدجاجلة والسحرة والمجرمين يسمى استدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذن هذه آية خارقة للعادة أجراها الله تأييدا لهذا الملك الصالح طالوت. قال الله عنها: وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال نبي بني إسرائيل لبني إسرائيل إن آية ملك طالوت أن يأتيكم بماذا؟ أن يأتيكم بالتابوت. ما هو التابوت؟ التابوت صندوق كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه شيء من التوراة. هذا الصندوق كان من وقت ومن عهد سيدنا موسى وهارون، كان بنو إسرائيل إذا حملوه معهم في معركة من المعارك لا ينهزمون، لأنه رمز إلى قوة معنوية يشعرون بها. كلما حملوا هذا التابوت في معركة من المعارك يشعرون بقوة إيمانية وبقوة يقينية في قلوبهم، بقوة نفسية لا ينهزمون، لأن الهزيمة إنما تأتي للجيش من الهزيمة النفسية. لا ينهزم جيش انهزاما ماديا في معركة من المعارك إلا إذا انهزم انهزاما نفسيا. ولذلك فإن المخططين للحروب في كل زمان وفي كل مكان يركزون على الهزيمة النفسية، فإذا نجحوا في الهزيمة النفسية استطاعوا أن ينتصروا في ميدان المعركة. ولذلك كان ديننا العظيم يشحن المسلم ويزوده بالقوة العقدية وبالقوة اليقينية التي تجعله لا ينهزم أبدا. لذلك عندما استنجد ملك كسرى بملك من ملوك الروم للاستعانة به على المسلمين. أرسل إليه هذا الملك الملك النصراني رسالة، أرسل الملك النصراني إلى كسرى رسالة يقول له فيها: لا طاقة لي بمواجهة جنود يطلبون الآخرة والموت كما نطلب نحن الحياة، يطلبون الموت كما نطلب نحن الحياة. نحن جنودنا أي جنود الكافر تطلب الحياة، الجندي الكافر يطلب بقتاله أن ينال وساما درجة ترقية، المسلم لا يطلب ترقية ولا يطلب وساما، وإنما يطلب جنة عرضها السماوات والأرض. واشتان بين من يطلب حياة عرض حياة في جانب الله وبين من يطلب حياة الدنيا الفانية، هذا هو الفرق. لذلك فإن بني إسرائيل كان عندهم هذا التابوت الذي يحملونه في معاركهم، وكلما حملوه إلا وانتصروا في معاركهم، ففسقوا وظلموا وأجرموا على عادتهم، فسلط الله عليهم قوة عاتية ظالمة فانتزعت منهم هذا التابوت، سلط الله عليهم قوة الكنعانيين فأخذوا منهم هذا التابوت، اغتصبوا منهم التابوت، هزموهم واغتصبوا منهم التابوت، لأنهم لم يبقوا مرتبطين بالتابوت ارتباطا صالحا وارتباطا إيمانيا وارتباطا تعبديا، ظنوا أنه بمجرد حملهم للتابوت سينتصرون ولو أجرموا ولو أفسقوا، وليس الأمر كذلك. إذن لما فسق بنو إسرائيل سلط الله عليهم قوة عاتية ظالمة فهزمتهم وانتزعت منهم هذا التابوت، وظل هذا التابوت بيد تلك القوة العاتية، ما استطاع بنو إسرائيل أن يستردوه، ما استطاعوا أن يسترجعوه، فقال لهم نبيهم: إن آية ملك هذا الرجل الصالح الذي هو طالوت هو أن يرجع إليكم هذا التابوت الذي فقد منكم وما استطعتم أن ترجعوه وهو سيرجعه إليكم. ولكن كيف سيرجعه إليكم؟ سيرجعه إليكم بكرامة من الله سيؤيده بها. كيف ذلك؟ ستأتي به، سيأتي بالصندوق ملكان من عند الله، سيرسل الله ملكين كريمين من ملائكته، ويأتي الملكان إلى هذا التابوت الذي هو بيد القوة الطاغية، وينزع الملكان التابوت من القوة الطاغية، ويأتي الملكان بالتابوت محمولا حتى تروه بأعينكم. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، جماعة من الملائكة، قيل ملكان وقيل جماعة من الملائكة، جماعة من الملائكة، والملائكة لا تحجبهم الأجسام، بمعنى أن الملائكة لا يمنعهم مانع من أن يدخلوا البيوت وأن يدخلوا القصور، لأنهم ليسوا أجساما مادية، الأجسام المادية تحجب الأجسام المادية، نحن أجسام مادية لا نستطيع أن نخترق الجدار، لا، لكن الجسم المعنوي النوراني لا يحجبه الجسم المادي. هذا هو الفرق بيننا وبين الملائكة، والفرق بيننا وبين الجن. الجن أجسام معنوية مخلوقون من النار، من لهب النار من نار السموم، والملائكة أجسام نورانية مخلوق أو مخلوقون من النور، لذلك الجن لا تحجبهم الأجسام المادية لأنهم ليسوا ماديين، والملائكة لا تحجبهم الأجسام المادية لأنهم ليسوا مخلوقين من المادة، نحن مخلوقون من الطين فالطين يحجبنا، مخلوقون من التراب فالتراب يحجبنا، لذلك الملائكة اخترقت القصور واخترقت الجدران ودخلت إلى هذا التابوت الذي كان مخزونا وكان مخفيا في مكان لا يستطيع البشر أن يصل إليه، يستطعش أبدا، فأخذته من ذلك المكان المحصن وجاءت به، جاءت الملائكة بالتابوت وهي واضحة ظاهرة يراها بنو إسرائيل، بنو إسرائيل يرون الملائكة بيدهم التابوت، آية عجيبة، آية من آيات الله أراد الله أن يؤيد بها هذا الملك حتى يتيقن بنو إسرائيل أنه ملك رباني قد عين من عند الله، وأنه من الواجب عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا وأن يتبعوا أمره، وأن نصرهم لا يتحقق إلا في اتباع هذا الملك وإلا في الالتفاف حوله. وهذا التابوت وصفه الله عز وجل بأن فيه السكينة، قال فيه سكينة من ربكم، ما هي هذه السكينة؟ هذه السكينة هي ما يسكن به القلب ويطمئن وينجذب إليه ويستريح به، لأنه من السكون الذي هو الطمأنينة والاستقرار، والجندي لا يمكن أن يقاتل قتال الأبطال إلا إذا كان قلبه مستقرا ساكنا مطمئنا معتصما بالله، أما الجندي الذي ليس له صلة بالله وليس في قلبه سكينة تسكن قلبه عند الروع، هو الآن سيدخل معركة يرى فيها العدو بقضه وقضيده وسلاحه وآلته العسكرية المدمرة، فإذا لم تكن عنده سكينة في قلبه تجعل قلبه مطمئنا ساكنا موصولا بالله عز وجل قويا لا يبالي بما يرى، لكن يرى الله، يرى قوة الله، فإذا رأى قوة الله بانت له قوة البشر ضعيفة لا تساوي شيئا، إنما يضعف الإنسان أمام قوة البشر إذا نسي قوة الله العزيز الغفار الذي له القوة كلها، قال ربي جل جلاله إن القوة لله جميعا، فإذا رأيت الله في الكل فاعلا، إذا رأيت الله في الكل فاعلا لم يبن لك ولم يظهر لك في الوجود إلا قوة الله التي تفعل جل وعلا هي الفاعلة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، كل يوم هو في شأن، فمن رأى قوة الله عز وجل على حقيقتها ذابت قوة البشر بين يديه. ولذلك قالوا، أي قال الصالحون، إذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء. إذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء. إذا عظم ربك في قلبك كل ما في الوجود يبدو لك صغيرا. وعندما تضعف عظمة الله في القلب تقوى صور البشر. صور البشر، من الذي يحرك هذه الصور والذي يتحكم فيها والذي بيده هذه الرقاب كلها؟ الله جل جلاله. ولذلك كان الجيل الأول لا يبالون بكثرة أعدائهم. خالد بن الوليد في إحدى المعارك وقد تواجه مع عدوه قال له عدوه: نحن أكثر منكم عددا، لا تستطيعون أن تصلوا إلينا. فقال له خالد بن الوليد: والله لنقاتلنكم ونطلبكم في الأرض، ولو صعدتم إلى السماء لصعدنا معكم لنقاتلكم. انظروا إلى هذه القوة المعنوية النفسية القلبية العقدية الروحية التي يخرج بها الجندي المسلم فلا يبالي بما يرى، لأنه يرى يد الله هي الفاعلة في كل شيء، يرى أن الله هو المتصرف في الكون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، يجعل من القوة ضعفا ويجعل من الضعف قوة، لأنه القوي المتين جل جلاله. لذلك كان الجنود الذين سيقاتلون مع طالوت في حاجة إلى سكينة، وهذه السكينة إنما تأتيهم بهذا التابوت الذي أيده الله تعالى به. فما الذي حدث بعد هذه الكرامة التي أكرم الله بها هذا الملك الصالح؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في مجلسنا القادم، سائلين من الله جل جلاله أن يؤيدنا بقوة من عنده، وأن يجعلنا من عباده المؤيدين بتأييده، وأن يرزقنا السكينة التي تسكن بها قلوبنا وأرواحنا وتطمئن بها نفوسنا، حتى نكون من جنده المخلصين ومن عباده الصالحين. إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.